أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من ومن عند ربك للمسلمين أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فتولى بسكره وقال سائر مجنون ونصرناه وجنوده ونبرناهم بالإذن وهو مجرم وفي عاد إذ أرسلنا عليه ذريعا ما تذر من جين أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود يغيى لهم تمتعوا حتى حين وعصوا عن أمر ربهم فأخذهم الزائفة وهم ينظرون وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم ظالمين والسماء بنينا بالجلد وإنا لموسعون والأرض فرشنا ومن كل شيء خلقنا ذريةً لعلهم تذكرون في الروح يا رائع إني لكم لنذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم لنذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا ما رجعهم مجنون وتواصوا به أرواحهم ضالون وتول عنهم وما أنت بمعلوم وذكر فإن الدين أمر المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أمثالهم فلا يزاجرون فويل للذين آمنوا بيوم الذين وعدونا بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من تابع يوم تمور السماء والمورى وتسير الجبال سيلا يومئذ للمكذبين الذين هم في حور يعبون يوم يدعون إلى نير جهنم دعا هل من نار الذي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا ترجعون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء إنما تجرون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على وجههم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما علتناهم من عملهم من ذلك قلوا بما نزل عليهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشاؤون فتنازعون فيها كأسا لا وبيلا ولا نبيلا ويطوف عليهم غلمان لهم ظلهم مطمور ومن الله علينا ووضع على السموم إنا قلنا من قبل ندعوه إنه أكبر العلم فذكر فما أنت بنعمة ربك إلى يوم مجرم أن يقولون شاعر نتربص فيه فإني معكم من المتربصين تأمرهم أحلامهم بهذا أم الله مطاعون أم يقولون تبوأوا من يؤمنون فليأتوا بحديث مثلي إن الله عزيزين أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له الحياة ولهم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مصرون عندهم العيب وهم يرضون يزيدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولون سلام مرسوم فذرهم حتى يراقوا يومهم الذي فيه يصعبون يوم لا يغني عنهم شركهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك لحكم ربك فإنك بأعيننا وكفى بأمر ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه إذبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما طائره وما هوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه كريم القوى نعمة فاستوى وهو في العمر الأعلى ثم اهتدى فتجلى فقام قال العلم وزنى أوحى إلى عبده ما أوحى كذب الفؤاد ما عليه أفتمارونه على ما يليه ولقد نزلة أخرى عند الفتنة في المنتهى عندها جنة الجرى يغشى السدرة ما يغشى هذا البصر وما رأى قد رأيت من آلاء ربه الخبير ورأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولئن جاءهم من ربهم الهدى إن ظالما تمنى إنا إذا أذلت وزورا من نرك في السماوات لا تغني جفاعة شيئا إلا من بعد أيدا ولا أغنى أيدا الذين لا يؤمنون بالآخرة فيسمون الملائكة تحية الأنصار وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإلا الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ديننا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين آمنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يعلم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وصى وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى محمد سيعود غدا ثم يجزاه جزاء الروضة وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أبعد وأبقى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الدور يا كنا أن عليه النجاة الخير أنه هو أعلى وأغلى أنه هو أم الشهر وأنه أكل على النور فما أبقى قوم نوح من قبل إن الله خير وأبقى تبدا هو وشا ما وشا اقتربت الساعة وإن اقترب مر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر لقد جاءهم من الأنباء ما به مزدجر حكمة بالغة وتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جار منتظر مهطعين إلى الداعي يقول كافرون هذا يا منافر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجرور والسجن فدعا ربه عليم الله منتصر وفتحنا ابواب السماء جبال المنتظرين فجر فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أرضنا وحملناه على دابنا وعلى نزل تجري بأعيننا يدعى لما كان مغفرا ولقد تركنا حائرا من منتجر وكيف كان على ولقد يسرنا القرآن لذكر بلال مدكر كذب بعاد فكيف كان على إنا أرسلنا عليهم ريحا فرزان ليوم بعد منتظر ينزع الناس فأنهم أجاز أهل المنظر فكيف كان على ولقد يسرنا القرآن لذكر مدكر كذبت ثمود بالنذر وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إلى المغيب والرسل ألقي الذكر عليه لدينا بل وجدنا راجعا فلما جاء الراجعون إنا مرسل الناقة فتنة لهم عذاب مرتقر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل جرد معتبر ونادوا صاحبهم فتعالى فأقر فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ولقد يسرنا القرآن للذكر ما للمتقين قوم نور للنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بفعل نعمة من عندنا فنادى عليهم أمسكا ولقد أنذرهم بطشتنا فتمارت راودوه عن بيته فضغتنا أعينهم ألوم أداري ونذري ولقد صبحهم بكرة عذابهم مرتقر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر بل مدكر ولقد جاء على فرعون النذر كذبوا بآياتنا كل ما أغلناهم أغلى للمقتدين وكفاركم خير من أولئكم أم لكم نهار بالزور أم يقولون نحن جميع منتصرون يهزم الجمع ويولون الدبر والساعة موعدهم والساعة أجاء إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في الليل على وجوههم ذوقوا من كذبنا إنا كل شيء فعلناه بقدر ما أمرنا إلا واحدة كرمز البصر ولقد أهلكنا أجياعكم فهل مدركين وكل شيء فعلوه للجمهور وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند غريب مقتدر مقعد صدق عند غريب مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن والنجم والشجر يسجدان رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان أقيموا الوزن بالقسط ولا تخلوا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الحرب ذو العسيرة

فبأي آلاء ربكما تكذبان متآمران فبأي آلاء ربكما تكذبان متآمران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان اللهتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات عدان فبأي آلاء ربكما تكذبان طور مقصورات في الخيام فبأي آلاء لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إلى وضعت الواقعة ريت الوقت أسيا كاذبة ناصرة الأعداد إلى رجة الوجة على سرر موضونة متكئين عليها متبادلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يلهون وفاكهة مما يدعون ونعم خير مما يجدون ونور عين فعلى الامر المصنون لما كانوا يحضرون لا يسمعون فيها لو ولا تسليما الا قيلا سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين وظل مردود وماء مصون وفاكهة كثيرة لا مقبوعة ولا مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أمتعناهن عشاء وجعلناهن أبدا عربا أترابا لأصحاب اليمين من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ومن هم يحمون فارج وآذين إنهم كانوا قبل ذلك مجرمين وكانوا يسرون على الإبراهيم وكانوا يقولون إذا مطنا وكنا ترابا وعظاما أرنا لنظرون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون في أمر ماضي ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم مالئون من البطون شاربون عليه من الحميم وشاربون شربين هذا نزلهم يا ربين نحن خلقناكم فلا مكذبون فرأيتم ما تظنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قدرنا بينكم الموت وما نحن بمذموم على أن نبدل أمثالكم ونحييكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاة أتوا وإنه لقسم الله تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين في هذا الحديث أنتم مجنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لولا إذا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لولا إن كنتم غير مدينين ارجعونها إن كنتم لا تبصرون أما إن كان من المقربين فرياء وجنة نعيم أما إن كان في عذاب يمين سلام الله يدار يمين وأما إن من المبذلين الضالين رجل من عظيم الأصل يدعين هذا جواب يقين وسبح من رب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز العظيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والآخر والأول بكل شيء عليم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ملك السماوات والأرض وإلى الله كل يوم يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم أعمقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون

أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الذين يظهرون ويأمرون الناس بالبخل ويتولى بين الله والغني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ولقد أرسلنا روحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة ثم قطينا على آثارهم برسلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يبين ويجعل الله الفضل العظيم صدق الله العظيم